وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد به القوت والنفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، وغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على اغتنام هذا الشهر الكريم بالأعمال الصالحة، وأنه لا شهر أفضل منه، وأنه غنيمة للمؤمن وفرصة للمؤمن يتقرب فيه بأنواع الخير ويسارع فيه لأنواع الطاعات، فينبغي المؤمن أن ينتهز هذه الفرصة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها، خلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وهذا جاءت به الاحاديث الصحيحه. وتستغفر الملائكه حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشع عباد الصالحون ان يوقوا عنهم الامانه والاذى ويصيروا اليك. وتصفت فيه الشياطين ومرضت الجن فلا يخلصون فيه لما يخلصون الى غيره، يعني طبعا يضعف سلطانهم في هذا الشهر الكريم، ويغفر لهم في اخر الليله. قيل: رسول الله لا يفقد؟ قال: لا، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. فهذه الخصال لها شواهد كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم، وان ينبغي المؤمن ان يغتنمه بانواع الخير وانواع العباده، كثره الصدقه والاستغفار والحذر من اسباب الشياطين واذاهم. فإن المؤمن وإن كان في هذا الشهر الكريم قد أعانه الله ويسر أمره وأضعف شيطانه، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنة. فلا ينبغي له ولا يليق به أن يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان، بل ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعة الله وابتغاء مرضاته. وهكذا ما جاء في حديث سلمان ان هذا ان الرسول كان يبشر اصحابه، له شواهد، وان كان في حديث سلمان انقطاع وضعف، لكن له شواهد تقدم بعضها. كان يبشر اصحابه: جاءته شهر مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضه وقيامه ليله تطوعا، فيه ليله خير من في الشهر، وهي ليله القدر. من تقرب فيه بخصم من خصائص الخير كان كما ادى فريضه فيما سواه، ومن ادى فيه فريضه كان كما ادى 70 فريضه فيما سواه. وهو شهر الصبر، صبر على طاعة الله، والصبر ثواب الجنة، شهر مواساة، والمؤمن يواسي إخوانه الفقراء، شهر يزاد فيه في الرزق، من فطر فيه صائما كان له مغفرة ذنوبه وعشق رغبته من النار. هذا فضل كبير. قيل: رسول ليس كل لا يجد ما يفطر بالصائم، قد يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على ملقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى فيه صائما سقى الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن خفف أملوكه وأعتقه أعتق الله رقبته من النار. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره حسبة النار، يعني يغلب على أوله الرحمة والتوفيق للمؤمنين بالعمل، وعلى وسطه المغفرة لهم بسبب أعمالهم الطيبة، ويغلب على آخره العتق من النار لأهل التقوى والاستقامة في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وأن يجتهد في عبارة هذا الشهر الكريم بأنواع الخير وأنواع العبادة. ولهذا قال بعد: فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضوا بهن ربكم، وهما شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، يعني الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار، وخصلتان لا غنى بهم عنهما، وهما سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار.